عطر الأخوة كالشدى فواح في روضه تتعانق الأرواح عطر الأخوة كالشدى فواح في روضه تتعانق الأرواح هو كالنسيم على شواطئ خاطري وكالربيع جماله صداح وكالنسيم على شواطئ خاطري وكالربيع جماله صداح مشعل أنواره مملوءة في القلب لا تنزاح ماذا أقول وكيف أرسم لوحة نشوى وفي آفاقها نرتاح ألوانها الأشواق في أعماقنا وعبير البسمات والأفراح عطر الأخوة كالشدى فواح في روضه تتعانق الأرواح عطر الأخوة كالشدى فواح في روضه تتعانق على شواطئ خاطري وكالربيع جماله صداح وكالنسيم على شواطئ خاطري وكالربيع جماله صداح إن الأخوة كالسحاب مبردا يروي العطاش وتنتشي الأدواح هي نبض إيمان يطمئن خافقا ويداعب الأوتار فيه صلاح إن القلوب إلى اللقاء مشتاقة ليزول فيها وتناغم ومع الحديث مزاح كالشدى فواح في روضه تتعانق الأرواح عطر الأخوة كالشدى فواح في روضه تتعانق على شواطئ خاطري وكالربيع جماله صداح وكالنسيم على شواطئ خاطري وكالربيع جماله صداح إن القلوب إلى اللقاء مشتاقة ليزول فيها الهم والأتراح فيطيب في حلو اللقاء تسامر وتناغم ومع الحديث مزاح وإن اعترى صفو الأخوة شائب يمحو ود خالص وسماح عبق الأخوة كالأريج إذا فشى عبق لطيف في الدنا فواح عبق لطيف في الدنا فواح بقوة كالشذا فواح في روضه تتعانق على شواطئ خاطري وكالربيع جماله صداح وكالنسيم على شواطئ خاطري وكالربيع جماله صداح.